الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من رجاه ولا يرد من سأله. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لا يقال أي، فهو الذي خلق الأي، ولا يقال كيف، هو الذي خلق الكيف، ولا يقال فوق ولا بين ولا تحت ولا فوق، هو الأول والآخر الذي لا أول لوجوده سبحانه وتعالى. كان الله ولا شيء، لا إله إلا هو، واحد أحد فرد صمد، لا ضد له ولا ند ولا شريك، جل في علاه. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن سيدنا وسندنا وعظيمنا وإمامنا وقائدنا وقرة أعيننا صاحب الخلق العظيم محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالنور والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على هذا النبي الكريم، وعلى آله الطاهرين، وعلى أصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة أجمعين، وعلى من يستحق الصلاة من المخلوقين، وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، المسلمون يتوبون إلى النصر، يريدون نصرا يتحقق، ولكن إرادتهم هذه بلا عمل، مجرد حلم من أحلام اليقظة. يتمنى المسلمون نصرا عزيزا وفرجا قريبا على هذه الأمة التي بات أعداؤها ينالون منها في كل بقعة وكل مكان. لم يبال الأعداء بدماء المسلمين، ولا بأموالهم، ولا بأعراضهم، ولا بحقوقهم، والمسلمون يستجدون من أعدائهم حياة فضلا وحقوقا يريدونها من الذين يخططون لإبادتهم، من الذين يسعون لإذلالهم وانتهاك حرماتهم. هيهات. الله سبحانه وتعالى يقول: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لن ينال الناس نصرا إلا من عند الله إذا أذن الله سبحانه وتعالى بالنصر، كان النصر. ولكن ربنا سبحانه وتعالى قد حدد من الذين ينصرهم جل في علاه، فقال سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن المؤمن؟ هل المؤمن هو الذي يقترف المعاصي؟ هل المؤمن الذي يرتكب الظلم؟ هل المؤمن هو الذي يرتكب الفواحش؟ هل المؤمن الذي يضيع ثرواته وأوقاته وما وهب الله وما وهبه الله من نعم عظمى لا تعد ولا تحصى؟ هل هذا هو المؤمن؟ أم أن المؤمن هو ذلك الذي يعتقد ويجزم ويطبع أن الله على كل شيء قدير، وأن الله بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، خالق كل شيء ومالك كل شيء وبيده كل شيء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. المؤمن هو الذي يؤدي فرائض الله ويبتعد عما نهى الله عنه حذرا وإشفاقا وخوفا ووجلا من الذي يغضب ويسخط، ولا يقف أحد أبدا أمام غضبه وسخطه وعقابه جل في علاه. المؤمن هو ذلك الإنسان الذي قلبه مملوء بالحب والخير والجمال لعباد الله أجمعين، لا يقف عند حد، يريد الهداية والخير والسلامة والعزة والكرامة والرزق لكل إنسان ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. المؤمن هو ذلك الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وارتعدت فرائصه واضطرب بدنه واصفر لونه من العزيز الجبار سبحانه وتعالى، فلا يجرؤ على قتل النفس التي حرم الله، ولا يجرؤ على الكذب وشهادة الزور وقول البهتان، ولا يجرؤ أن يأكل حراما من ربا ورشا وسرقة ونهب ووكل وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى، فهو يقف عند حدود الله جل في علاه، وإذا حكم بكتاب الله وبسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، بل يريد الأمن والسلامة والخير لكل فرد من أفراد الأمة. هذا هو المؤمن. والمسلمون يشتاقون إلى النصر، من أين سيأتيهم النصر وهم لم ينتصروا على أنفسهم بعد؟ أولا انتصر على نفسك، أولا اعلن الحرب على الشيطان، أولا اعلن الحرب على نفسك العمارة بالسوء، وأعلن الحرب على الشيطان الذي يزين لك المعاصي بكل أنواعها وبكل مستوياتها، فالمعاصي كلها قبيحة بشعة شنيعة، لا فيها جمال إطلاقا، وإنما فيها كل القبح، ولهذا يجب عليه أن يحارب نفسه فيربيها ويزكيها ويهذبها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس هو الفائز، الفائز هو الذي يربيها ويهذبها ويزكيها فيستقيم على الصراط المستقيم، فعينه لا ترى الحرام ويده لا تمتد إلى الحرام، وقلبه لا يملأ حقدا ليس فيه حقد ولا حسد ولا بغضاء ولا كبر ولا عجب ولا رياء ولا ضغينة، بل قلبه صاف أنقى من الماء الزلال وأطهر من ماء السماء، لا يريد شيئا إلا رضا الله سبحانه وتعالى. فحين يتحقق للإنسان المسلم أنه قد انتصر على نفسه وانتصر على شيطانه الذي كيده ضعيف وهو دليل، إذا ما قال الإنسان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فر الشيطان خائبا منكسرا ذليلا، لأن العبد قد اعتصم بالله سبحانه وتعالى من كيد الشيطان ومكره وتزيينه، واعتصامه بالله يكون باعتصامه بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو يحلق في سماء الذكر ويعيش مع الفضيلة أينما وجدها، فتجد أينما وجدت الفضيلة فتجد المؤمن هناك صادقا لا يكذب لا يغش لا يخدع لا يزيف، لا يخدع بكلمة ولا بفعل ولا بضباعة ولا بشيء، نقي نقاء السماء ومائها. هذا المؤمن الذي يستحق النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كاد المسلم لأخيه المسلم وشاهد الزور على أخيه المسلم بل ومد يده لإيذاء المسلم، ونحن نعلم جميعا أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا لم يسلم المسلمون وفي رواية للناس من لسانه ويده فهو بعيد عن الإسلام، وإسلامه يجب أن يراجعه وأن يعاود حساباته حتى يعرف هل هو قريب من الله أم هو قريب من الشيطان بعيد من الرحمن. النصر آت للمسلمين، ولكن متى؟ حين يصبح القرآن منهجهم والأحكام الإسلامية الإلهية هي طريقتهم وسلوكهم، فيتعاملون مع أزواجهم وأولادهم وجيرانهم وموظفيهم ورعاياهم والصغير والكبير والقوي والضعيف والعالم والجهل والغني والفقير والقريب والبعيد، كلهم يحتكمون لأمر الله ولحكم الله سبحانه وتعالى. حينئذ سينزل عليهم النصر وتحل عليهم البركة، وتراهم مغبوطين مستبشرين فرحين، يملأهم الجزل والفرح بنصر الله جل في علاه. ولكن حين يبتعد المسلمون عن دينهم، يبتعدون عن القوي، يبتعدون عن القادر، يبتعدون عن الله سبحانه وتعالى الذي النصر من عنده، وهذا هو اعتقاد المؤمن. ليس النصر بالآلة ولا بالمال ولا بالمترس، وإنما النصر من عند الله العزيز الحكيم. هذا اعتقاد المؤمن، لأنه يعلم أن الله قد أنزل ملائكة مردفين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمرهم أن ينصروا المسلمين بتثبيت الأقدام وإرساء المعنوية الإيمانية في قلوبهم. والله قذف الرعب في قلوب الذين أشركوا وكفروا وطغوا، فقلوبهم دائما في رعب وخوف، يخافون المؤمن إذا ما استمسك بدينه وارتبط بربه وسار على نهج نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتوب المسلمون إلى النصر، والقتل بين ثناياهم كأنه شربة ماء. يتناقل الناس مسألة القتل، قتل النفس التي حرم الله كما يتناقلون الخبر عن الشاي أو عن الموضة، ولم تفزع قلوبهم ولم تجمع عيونهم ولم تضطرب أبدانهم. هذا إسهاب للأرواح، كيف لا تخشى الله سبحانه وتعالى؟ لأن سكوتك ورضاك بهذه الجرائم هو رضا بمعصية الله ورضا بأن الله يعصى سبحانه وتعالى. والمؤمن لا يرضى بأن يعصى الله سبحانه وتعالى، لا يجد حلاوة الإيمان ولا روعة الإسلام إلا إذا تعامل مع الله سبحانه وتعالى. بالأمس القريب سمعنا أن رجلا أو شابا بعن أخا له في الإنسانية في الإسلام، لا لشيء إلا ابتهاجا وزهوا أمام فتاة يغادلونها، ثم كأن الأمر عادي وكأن الأمر سهل. والله يقول سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لمن هذا الوعيد؟ لمن هذا العقاب الشديد؟ لذلك الرجل الذي لم يلقي بالا لصنع الله، لبناء الله الذي بناه بيده سبحانه وتعالى وقدرته. هذا هو الإنسان، بنيان الله، لعن الله من هدم بنيانه. يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا صار صاب دما حراما كان هناك عذاب وعقاب ولعنة وخلود وعظيم من العذاب والألم والوجع، ليس لسنة ولا لمليار سنة بل خالدين فيها. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نقف بين يدي الجبار فيسائلنا عن ثقافتنا المغلوطة وعن أفكارنا المسمومة الذي يتعامل بها الناس وكأنهم يعيشون حالة من الانفلات، حالة من الانفلات، أن الله أفلتهم وسيتركهم ولن يعاقب المسيء ولن يصيب المؤمن المحسن، حاشا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ولكن ربك القادر القوي يملي ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، ويملي للذين كفروا حتى يزدادوا إثما، فإذا ما ازدادوا إثما أخذهم الله، فإذا أخذهم الله لم يفلتهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وسندنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالرحمة والنعمة المستاء، وأرسله بالحق المبين وبالحجة الصادعة وبالنور الذي لا ينطفئ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة أجمعين وعلى من يستحق الصلاة من المخلوقين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، قضية أن يفكر الإنسان أن القتل إزهاق الأرواح أمر سهل، هذا أمر خطير. لماذا الشرائع؟ لماذا الرسل؟ لماذا الكتب؟ لماذا القانون؟ لماذا الوعظ؟ لماذا الإرشاد؟ لماذا تعبدنا الله بتلاوة القرآن لنتدبر آياته ولنفهم أحكامه ولنطبق أوامره ونواهيه؟ فإذا لم يكن كذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، هم الكافرون، هم الفاسقون. في ثلاث آيات متتاليات في سورة المائدة أولئك هم الظالمون، الفاسقون، الكافرون، لأن تعطيل الشرع، تعطيل الشريعة هو إفساد في الأرض. هناك دماء، هناك أعراض، هناك أموال، هناك حقوق، لن تحفظ هذا، لن يحفظ ذلك كله إلا بالاستحكام للشريعة والامتثال للكتاب العزيز. فإذا لم يمتثل الناس للقرآن العظيم وصارت أمورهم فيما بينهم بالمداهنة والمجاملة والمضاحكة والمداعبة فذلك ظلم أثر فظيع. فاليوم الظلم عند غيرك وغدا سيقلع رأسك وسيصيب ابنك وسيدخل دارك، لأن الساكت عن الظلم هو راض به. فلا يجوز للناس أن يسكتوا عن شريعة الله، وعلى الجميع أن ينبه بعضهم بعضا، لأن الدين هو النصيحة. قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، أي الإخلاص. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أن تخلص في قولك وفي فعلك وفي بيعك وفي شرائك وفي عملك وفي نطقك وفي تدريسك وفي كل ما تقوم به من عمل يجب أن تكون مخلصا لله، لا تريد رياء ولا سمعة ولا تريد شهرة ولا مالا ولا جزاء ولا شكورا. علينا أن نحافظ على شريعة الإسلام وأن نجف مع الحج أينما كان وأن نجف ضد الباطل بكل أنواعه، لا نخاف في الله لومة لائم. علينا بذكر الله، علينا بتربية الأبناء، فهذا الشاب الذي تجرأ وأخذ جنبيته وطعن شابا مثله لا بد أن نرى فيه فكرا مسموما مغلوبا، حتى تجرأ فأخذ سلاحه أو يأخذ مسدسه أو بندقيته فيقتل ابن عمه أو أخاه لأجل تربة أو لأجل مسكة أو لأجل حساب بسيط أو لأجل نزاع من أجل زوجة وغير ذلك من الأسباب التي يقتل الناس بعضهم بعضا من أجلها. فليكن هناك ثقافة أن القتل جريمة بشعة، وعلى الناس أن يتحاكموا إلى القضاء ويكون القضاء نزيها عادلا يسرع فيه في البث في قضاء الناس حتى لا يظن الناس أنه لا قضاء، وليتحاكم بعضهم على بعض بأن يأخذ الرجل سلاحه وليستندي من غريمه على أبسط الأمور وأتفهها، لأنه قد صار عنده يأس بأنه إذا رفع قضيته إلى الحاكم فإن الحاكم سيرتشي وسيأخذ مالا فيضيع حقه. يجب أن يكون القضاء نزيها عادلا، ويجب أن يكون الخطيب نزيها عادلا، ويجب أن يكون المدرس في المدرسة نزيها عادلا، لا لأجل المرتب وإنما لينمي ويربي ويهذب شبابا هم في الغد رجال سيحكمون البلاد وسيتعاملون مع الناس بشرا بشرا وشعورا وحقوقا. علينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى ونكثر من ذكر الله وإلى الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأنمى بركاتك وأزكى تحياتك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا محمد المصطفى، الذي قال عن نفسه: والله والله والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وعلى أخيه ووصيه باب مدينة علمه الذي قال فيه المصطفى: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعلى فاطمة البتول الزهراء التي قال فيها المصطفى: فاطمة بضعة مني، من أرضاها فقد أرضاني، ومن أرضاني فقد أرضى الله، ومن أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله. وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة اللذين قال فيهما المصطفى: الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، سيدا شباب الجنة، هما ريحانتي. وعلى آل رسول الله وأصحاب رسول الله وعلى الجميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة أجمعين وعلى من يستحق الصلاة من المخلوقين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا مجيب المضطر إذا دعاه، يا من يكشف السوء، يا عالم السر وأخفاه، يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا أملنا يا ذخرنا يا عبادنا يا رجانا يا كهفنا حين تعين المذاهب، يا مولانا أغث المسلمين والمسلمات، ارحم المؤمنين والمؤمنات، أكشف الكرب عن المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها، عجل بالنصر المبين لعبادك الصالحين، ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، سدد رميتهم اللهم ثبتهم وثبت أقدارهم، اللهم انصرنا على أنفسنا وعلى الشيطان الرجيم وعلى أهوائنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، وارحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لنا ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واسقنا الغيث الهنيئ المضرار، غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الأنظار في أوطاننا، وبارك لنا بالزروع والثمار، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ومن مجاورة اللئام مفرنا. يا غياث المستغيثين، يا رب العالمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا جابر المنكسرين، ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وتجمع الظالمين علينا من الكافرين والمنافقين، وضعفنا عن حقنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.